ما حكم الذي يحلق لحيته في قصد مساواتها لأن بعض وجهه فيه شعر كثير والبعض الآخر يكاد يخلو من الشعر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: جزوا اللحى جزوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المجوس. فأمر بجزء الشوارب وقصها، وأمر بإعفاء اللحى وتبريرها وإلغائها عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يعفي اللحية ويوفيها ويوفرها، وأن يدمان لا يتعرض لها بشيء من القصد والتسوية، بل يتركها ويحييها ويوفيها كما أمره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الشوارب فالواجب قصها وعدم إطالتها. نعم.